خالد زكريا. باقي مسألة لنا تبدأ منها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والحاضرين جميعا: وإن تلف رأس المال أو بعضه بعد التصرف أو خسر جبر من الربح قبل قسمته أو تنضيده. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومتابعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال المؤلف رحمه الله تعالى في آخر مسألة من مسائل شركة المضاربة: وإن تلف رأس المال أو بعضه بعد التصرف أو خسر جبر من الربح قبل قسمته أو تنضيده. المؤلف رحمه الله يريد أن يقرر بهذه العبارة أن التلف والخسارة بالنسبة لشركة المضاربة يجبر من الربح، لكن هذا لا بد أن يكون بقيد، وهو ما دام العقد باقيا، ما دام العقد باقيا، وإن كان في أكثر من صفقة، وإن كان في أكثر من صفقة. لأن الضابط ليس الصفقات كما قد يتوهم بعض الناس، وإنما هو العقد. فإذا أعطيت زيد 100,000 وقلت ضارب لي فيها، فاشترى 100 رأس غنم وباعها بمكسب، انتهت الصفقة الأولى. اشترى 100 رأس غنم أو إبل وباعها بإيش؟ مكسب، انتهت الصفقة الثانية. في الصفقة الثانية خسر، الصفقة الثالثة، في الصفقة الثالثة خسر. فهل يجبر الخسارة هذه من الأرباح السابقة أو لكل صفقة حكمها المختص بها؟ الجواب يجبر، وليس لكل صفقة. ما دام العقد باقيا فالخسارة والتلف يجبر من الربح. ولهذا يقول الشيخ: جبر من الربح قبل قسمته أو تنضيضه. وإن تلف رأس المال أو بعضه بعد التصرف، إذا تلف بعض قبل التصرف فإنه يكون من مال رب المال، من مال رب المال، لأنه ما لم يبدأ العمل أصلا، فلا يضمن العامل أي شيء، ولا يوجد أصلا أرباح ليجبر منها أو لتجبر منها التلفيات. يقول: قبل قسمته أو تنضيضه، يعني يجب أن يجبر قبل أن نقسم أو أن نفعل فيه التنضيض أو أن ننضضه. والتنضيض هو تحويل السلع إلى نقود، تحويل السلع إلى نقود. إذن نجبر الخسارة والتلف من الربح قبل إيش؟ قبل القسمة وقبل التنضيض. لماذا؟ عللوا الفقهاء هذا بأن الربح هو اسم للفاضل عن رأس المال، الربح هو اسم للمال الفاضل عن رأس المال، وإذا كانت هناك خسارة لم يوجد مال فاضل عن رأس المال، فيجب أولا أن نحصل رأس المال، ثم بعد ذلك نأخذ الأرباح ونوزعها. مفهوم قول المؤلف قبل قسمته أو تنضيضه أنه لو حصلت القسمة والتنضيض فإننا لا نجبر، وهذا صحيح إذا كان بعد إنهاء العقد، بعد إنهاء العقد. أما قبل إنهاء العقد فأيضا كذلك يجب أن يجبر رأس المال من الربح. مثال هذه الصورة: لو اثنان تعاقدا على شركة مضاربة واشتريا غنم شياه، ثم ربحا رأس المال 100,000 وربحوا 50,000، تقاسموا، كل واحد يأخذ كم؟ إذا كانت النسبة 50% كل واحد سيأخذ 25. حصلت القسمة أو لم تحصل؟ حصلت. العقد ما زال موجود أو انتهى؟ ما زال موجود. إذن هذه قسمة لا تمنع جبر إيش؟ الخسارة، لا تمنع جبر الخسارة، لكن إذا حصلت القسمة مع انتهاء العقد فإنها تمنع. طيب، صورة أخرى: لو حصل انتهاء العقد قبل القسمة فهل يجبر من الربح أو لا يجبر؟ فهمت الصورة الآن؟ حصل انهاء العقد قبل القسمة، يعني انهينا العقد خلاص ما بيننا عقد لا نريد أن نعمل معا، لكن إلى الآن لم نقسم، فهل يجبر أو لا يجبر؟ على قسم ما قسموا، بقي المال بينهما. حصل خسارة في رأس المال، حصلت خسارة. طبعا أنت الآن لما أنا ضربت زيد أعطيته مال ربح، بعد الربح الأول قلت له العقد الذي بيننا انتهى، من الذي سيعمل بالمئة ألف ما دام العقد انتهى؟ الذي سيعمل به رب المال اللي هو في المثال أنا. فإذا عمل إذا عملت به وحصلت خسارة، هل يمكن أن نجبره من العقد من الشركة الأولى؟ لا. لماذا؟ لأن العقد إيه. الخلاصة المفيدة، ما هو مناط جبر رأس المال من الربح؟ بقاء العقد أو عدم بقاء العقد، أو ليس له أي قيمة القسمة والتنضيض، إنما ننظر لإيش؟ لبقاء العقد أو عدمه. طيب، لكن هنا يقول الشيخ يجب أن نضمن أو أن يجبر رأس المال من الربح قبل أن نقسم أو أن ننضض، ما دام العقد موجودا، ما دام العقد موجودا. طيب، فصل. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: فصل. الثالث شركة الوجوه، أن يشتري في ذمتيهما بجاهيهما، فما ربح فبينهما، وكل واحد منهما وكيل صاحبه وكفيل عنه بالثمن. نعم. قال رحمه الله تعالى: فصل. هذا الفصل خصصه المؤلف لشركة الوجوه، وشركة الوجوه هي الشركة التي يتعاقد فيها شخصان على أو بجاههما، والأمر المهم فيها عدم وجود النقد، عدم وجود النقد، هذا يعني أهم عنصر من عناصر هذه الشركة. لا، ليس هناك نقد ليعمل به، لأن لو كان فيه نقد لم تكن شركة وجوه، صارت شركة أبدان أو مضاربة حسب عقد طبيعة الشركة. إذن العنصر الذي يميز شركة الوجوه هو الاشتراك بالجاه دون وجود إيش؟ دون وجود رأس مال أو دون وجود نقد. وقوله شركة الوجوه، الوجه هو نفس الجاه، اسمان لشيء واحد، الوجه والجاه اسمان لشيء واحد. طيب، يقول رحمه الله تعالى: الثالث شركة الوجوه، أن يشتري في ذمتهما. قوله أن يشتري في ذمتهما، هذا تأكيد لما تقدم، وهو أن موضوع شركة الوجوه استقبال المال في الذمة، يعني ترتب الدين في ذمة كل منهما، هذا موضوع الشركة، ولهذا قال في ذمتهما. ثم قال رحمه الله تعالى: بجاههما. الجاه هو المنزلة التي تكون للرجل بين الناس، المنزلة التي تكون للرجل بين الناس، لأن الناس لا يقرضون ولا يتعاملون بالدين مع كل أحد، وإنما مع من إيش؟ مع من يثقون به. وفي الحقيقة يعني جعل المناط وجود الجاه يعني فيه نظر، لأن الناس إنما يتعاملون مع من ليس له رأس مال أي بالدين في حال وجود عنصر آخر وهو الثقة. أحسنت، لأن قد يكون الإنسان وجيه لكنه ليس بثقة، ليس كذلك. فإن لو فلذلك لو قال يعني لثقة الناس فيهما كان هذا أقرب للواقع في القديم والحديث، لكن ربما المؤلف يعني ذكر الجاه لأنه في القديم ربما لا يكون الإنسان وجيها إلا وفيه خير، أما الفاسق لا يكون وجيه، ربما لأجل هذا يعني ربطوهما بهذه القضية. ثم قال: فما ربح فبينهما، يعني على حسب ما اشترطاه، قد يكون النصف أو الثلث أو الربع كما سيأتي، ما يتفقان عليه يكون مقدار الربح لكل منهما. ثم قال: وكل واحد منهما وكيل صاحبه وكفيل عنه بالثمن. كل واحد منهما وكيل عن صاحبه في شراء نصف المتاع أو في شراء المتاع كاملا، في نصف المتاع، في شراء نصف المتاع، لأن قيمة هذا المتاع نصفها في ذمة الأول ونصفها في ذمة الإيش؟ الثاني. فهو وكيل عن صاحبه في شراء أو في قيمة نصف المتاع، وكفيل عنه بالثمن، يعني هو وكيل عنه في النصف، وأيضا ضامن لما عليه، ضامن لما عليه. فهو فعليه قيمة نصف المتاع أصالة، وعليه قيمة نصف المتاع الثاني من باب الإيش؟ من باب الضمان، من باب الضمان. ولهذا فشركة الوجوه تقوم على هذين العقدين، الوكالة والضمان، الوكالة والضمان. فهو وكيل في جزء وضامن في جزء آخر. ثم قال رحمه الله تعالى: والملك بينهما على ما شرطاه. الملك بينهما في هذه السلعة التي اشترياها بذمتهما وجاهيهما يكون حسب ما اشترطاه، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم. ثم قال: والوضيعة على قدر ملكيهما. إذا اتفقوا على نصيب كل واحد من هذه السلعة ملكا، فالوضيعة على قدر الإيش؟ الملك. فإذا قالوا، فإذا اشترى اثنان مزرعة بذمتيهما واتفقوا أن ثلاثة أرباع المزرعة لزيد والربع لعمر، لو احترقت المزرعة فضمان الثلاثة أرباع على صاحبها وضمان الربع على صاحبه، واضح ولا لا؟ إذن الوضيعة على قدر ملكيهما، يعني كذلك الخسارة، إذا حصلت هناك خسارة تكون على قدر ما لكل واحد منهما من هذا الملك الذي اشتراه. والربح على ما شرطاه، تقدم معنا في العنان أن قاعدة الشركات أن الربح حسب الإيش؟ حسب الاتفاق. فإذا اتفق على أي قدر كان من الربح جاز، وهو داخل في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم. وكذلك هو مقيس قياس جلي على العنان، والعنان تقدم أنه محل إجماع. ثم قال الرابع، أحسن الله إليك، قال رحمه الله: الرابع شركة الأبدان، أن يشترك فيما يكتسبان بأبدانهما، فما تقبله أحدهما من عمل يلزمهما فعله، وتصح في الاحتشاش والاحتطاب وسائر المباحات. طيب، شركة الأبدان هي النوع الرابع من الشركات، وشركة الأبدان هي الشركة التي يشترك فيها اثنان بالعمل ببدنيهما، وأيضا هنا العنصر الأساسي عدم وجود النقد، عدم وجود النقد، إنما الاشتراك في العمل، الاشتراك موضوع الشركة في العمل. وهذا أمر أساسي في شركة الأبدان، أنه لا يدخل المال، لو دخل المال كانت شركة عنان. قال رحمه الله تعالى: شركة الأبدان أن يشترك فيما يكتسبان إلى آخره. شركة الأبدان جائزة، ودليل جوازها أن ابن مسعود وسعد وعمار اشتركا يوم أحد في كل ما يكسب منهم كل واحد منهما من مكاسب أثناء الحرب، فلم يأتوا كلهم بأسرى إلا سعد جاء بأسيرين. هذا الاشتراك هل هو في المال ولا في البدن؟ في البدن، لأن الأسر هذا عمل لا يترتب عليه مال. يقول: أن يشترك فيما يكتسبان بأبدانهما، فما تقبله أحدهما من عمل يلزمهما فعله. شركة الأبدان تنقسم إلى قسمين: القسم الأول أن يشترك في العمل الذي يتقبلانه في الذمة، أن يشترك في العمل الذي يتقبلانه في الذمة، ومعنى هذا أن يكون كل واحد منهما مطالب بأداء هذا العمل، فهذا معنى الاشتراك في الذمة في أداء العمل. القسم الثاني أن يشترك في العمل، أن يشترك في العمل، فما يكتسبان فهو بينهما. ما الفرق بين القسم الأول والقسم الثاني؟ الفرق بينهما أنه في القسم الأول هناك مطالب بأداء العمل، في القسم الثاني لا يوجد مطالب، هما اشتركا. فمثلا إذا قال: تعال نشترك لنحتطب، فهو من القسم الأول أو الثاني؟ الثاني. وإذا قال لهما رجل: ابني لي هذا الجدار، فاشترك في تقبل هذا العمل في الذمة، فهو من القسم الأول. وهذا هو الفرق بينهما. نعم أحسن الله إليك. ثم قال عفوا أنت قرأت وتصح، وتصح في الاحتشاش والاحتطاب وسائر المباحات، يجوز الاشتراك في كل مباح لعموم أثر ابن مسعود رضي الله عنه السابق، لأن الأصل في أخذ الأسارة أنه مباح، وإن كان مندوب من جهة الجهاد لكن الأصل أنه عمل مباح، ولهذا يصح أن يشترك في الاحتشاش أو الاحتطاب أو تحصيل أي مباح. نعم أحسن الله عليك. قال رحمه الله: وإن مرض أحدهما فالكسب بينهما. نعم، وإن مرض أحدهما فالكسب بينهما، العبارة مفيدة وتبين معنى شركة الأبدان. إذا مرض أحدهما فالربح بينهما. لماذا؟ السؤال لماذا؟ الجواب: لأن الربح إنما استحق في شركة الأبدان لوجود الضمان منهما في أداء العمل، فسبب الاستحقاق هو ماذا؟ الضمان، والضمان موجود حتى لو مرض أحدهما، حتى لو مرض أحدهما. واضح ولا غير واضح؟ إذن سبب استحقاق الربح هو وجود الضمان، والضمان لا يتخلف بمرض أحدهما. فمثلا إذا حصل اتفاق على بناء جدار فهما معا مسؤولان عن إتمام الجدار حتى لو مرض أحدهما، فهو يطالب بإتمام الجدار بنفسه أو بوكيله أو بأجيره الخاص. فلما كانت المطالبة ما زالت متوجهة إلى هذا المريض، وهذا معنى الضمان، صار مستحقا للربح. نعم أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وإن طالبه الصحيح أن يقيم مقامه لزمه. وإن طالبه الصحيح أن يقيم مقامه، يعني شخصا آخر، لزمه. إذا قال الصحيح للمريض لابد أن تأتي ببديل عنك، فإنه يلزمه، يلزمه وجوبا، لابد أن يأتي ببديل، لأن الأصل أنهما اشتركا في الضمان والإيش؟ والعمل، اشتركا في الضمان والعمل. فإذا تخلف العمل فيجب على أحد الشريكين أن يأتي ببديل. لكن لو مرض أحدهما ولم يطالبه الآخر ببديل فالربح وش فيه؟ فالربح مشترك، فالربح مشترك. طيب أحسن الله إليك. قال رحمه الله: الخامس شركة المفاوضة. طيب إذا طلبه ببدل ولم يأتي ببدل، يعني نقول يلزمه ويجب عليه، لكن إذا لم يأتي يضمن المريض. ها؟ يضمن المريض. لا، إيه يسقط حقه كيف؟ بأي وسيلة؟ ها؟ بالفسخ. أحسنت، بالفسخ. ما يسقط حقه إلا إذا فسخ، فنقول تقول له ائتي ببديل، لم يأتي ببديل ما زال يستحق الربح، إلا أن تفسخ أنت، تقول أنا فسخت العقد اللي بيني وبينك ولذلك لا يستحق الربح بهذا الشيء. طبعا الإنسان إذا سئل عن مسألة، العرف الآن، العرف الذي يكون بين العمال، إذا مرض أحدهما ولم يصبر صاحبه عليه وقال له ائتي ببديل ولم يأتي ببديل، فقول أحد العمال الآخر ليس لك من الربح شيء، هو في معنى الإسم الفسخ. ما يقول الإنسان لا هذا ليس بفسخ، لأن الفسخ معنى ليس له لفظ خاص، قوله له ليس لك من الربح هو عبارة عن إيش؟ فسخ للعقد. نعم صلى الله عليه. قال رحمه الله: الخامس شركة المفاوضة، أن يفوض كل منهما إلى صاحبه كل تصرف مالي وبدني من أنواع الشركة، والربح على ما شرطاه، والوضيعة بقدر المال. القسم الخامس شركة المفاوضة، وشركة المفاوضة مشتقة من التفويض، لأن كل واحد منهما يفوض صاحبه بالعمل. وشركة المفاوضة هي الشركة الأخيرة، وهي تشمل جميع الشركات السابقة، فشركة عنان ومضاربة ووجوه وأبدان، بمعنى أن شركة المفاوضة هي أن يشترك وأن يفوض كل منهما صاحبه في جميع أنواع الشركات، في كل الأعمال الجائزة في جميع أنواع الشركات. فهي يعني عقد عام أو مفتوح جدا، فأنا وزيد نشترك في كل شيء، في كل عمل مباح. ولهذا يقول الشيخ هنا: أن يفوض كل منهما إلى صاحبه، لاحظ، كل تصرف مالي وبدني من أنواع الشركة، ويفوضه بكل شيء، يقول له لك أن تفعل ما تشاء ولي أن أفعل ما أشاء في جميع أنواع المضاربة. فله أن يأخذ من ماله ويتجر به، وله أن يجعل ماله مع ماله ويشتري به بضاعة فتكون شركة عنان، وله أن يعمل ببدنه هو وهو فيكون شركة أبدان، جميع أنواع الشركات. هذا النوع من الشركات عند الحنابلة جائز ولا حرج فيه، وعللوا هذا أنه إذا جاز كل نوع من الشركات على حدة فلأن يجوز الجميع من باب إيش؟ أولى، من باب أولى. القول الثاني أن هذا النوع من الشركات لا يجوز لشدة الغرر فيه، ولأنه يفضي غالبا إلى الاختلاف. ويعني يحتمل أن نقول جواز ويحتمل أن نقول منع، لأن الأصل في المعاملات الجواز ولا يوجد دليل يمنع من أن يشترك في جميع أنواع الشركة. ويحتمل أن نقول يعني مثل هذه العمومات فيها إشكال وغالبا ما تؤدي إلى الاختلاف، وأقل أحوالها أن نقول أنها لا تنبغي، أقل أحوال هذا النوع من الشركات أن نقول أنها لا تنبغي، لأنها غالبا ستؤدي إلى الاختلاف والشقاق والنزاع والغرر وإلى آخره. وإذا كانت الوكالة، الوكالة التي ليس فيها بيع وشراء ومعاوضة، إذا كانت مفتوحة تمنع، فما بالك بهذه الوكالة التي ينبني عليها إيش؟ معاوضات ودخول في اتفاقات. المهم الأحسن يعني أقل شيء أن نقول أنها لا تنبغي أن يفوض كل منهما. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: أن يفوض كل منهما إلى صاحبه كل تصرف مالي وبدني من أنواع الشركة، والربح على ما شرطاه، والوضيعة بقدر المال. يبدو لي أن قضية الربح والخسارة أصبحت مفهومة، أن قاعدة الفقهاء أن الربح بحسب الاتفاق، والخسارة ليست بحسب الاتفاق، وإنما بحسب إيش؟ رأس المال، بحسب رأس المال. هذه قاعدة الفقهاء في جميع أنواع الشركات. تقدم معنا أن هذه القاعدة محل إجماع، وأنه إن شاء الله إجماع محفوظ. ثم قال: فإن أدخل، أحسن الله إليك، قال رحمه الله: فإن أدخل فيها كسبا أو غرامة نادرين أو ما يلزم أحدهما من ضمان غصب ونحوه فسدت. يقول: فإن أدخل فيها، بدأ المؤلف بالنوع الثاني من شركة المفاوضة. النوع الثاني من شركة المفاوضة أن يدخل فيها، وقول فيها يعني في الشركة، كسبا أو غرامة نادرين. الكسب النادر مثل أن يتفق على أنه إن وجد لقطة فما وجده لهما، أو إن وجد ركازا فما وجده إيش لهما، أو إن ورث أحدهما. اللقطة والركاز نادر أو كثير؟ ها؟ نادر جدا. والإرث؟ الإرث يعني لا يطلق عليه، لا أنه نادر ولا أنه كثير، يعني حسب، إذا اتفقت أنت ورجل أبوه غني وهو في العناية، فوش احتمال حصول الإرث؟ نادر ولا قليل ولا موجود بكثرة ولا؟ يعني أنا أقصد أنه معرفة هل يمكن أن يحصل شيء بالنسبة للإرث موجود، لكن اللقطة والركاز لا أحد يتنبأ بهما مطلقا، ففعلا فيهما قلة. المهم التمثيل باللقطة والركاز صحيح، وتمثيل بالإرث يعني فيه نظر. ثم قال: كسبا أو غرامة نادرين. الغرامة النادرة هي ضمان ما قد ينشأ من جناية، لأن الجناية قد توجب قودا، وقد توجب مالا، وقد توجب قودا يتنازل عنه إلى المال، فهذا صحيح نادر. نادر معنى هذا أن يقول زيد لعمر: لنشترك أنه إن أصيب أحد منا بجناية ترتب عليها مال، فنحن في هذا المال إيش؟ شركاء، فنحن شركاء. هذا صحيح نادر. ثم قال: أو ما يلزم أحدهما من ضمان غصب ونحوه فسدت. يعني إذا قال فلنشترك أنه مهما أصيب أحدنا بخسارة مالية عن طريق الغصب فنحن إيش؟ فيه شركاء. فإذا سرقت سيارتي فعلى شريكي أن يدفع لي إيش؟ نصف قيمتها. هذا معنى من ضمان غصب. الحكم بالنسبة للقسم الثاني من شركة المفاوضة الفساد، ولهذا يقول فسدت. وجه الفساد شدة الغرر الموجودة في هذه الصورة، لأنه قد يحصل ربح كثير وقد يحصل ربح قليل. فمثلا لو اتفق على ربح نادر ووجد أحدهما لقطة قيمتها 3 ملايين ويعني بحث عن صاحبها لمدة سنة وتملكها بموجب القاعدة الشرعية، فهل سيختلفان أو لن يختلفان؟ في الغالب سيحصل اختلاف، لأن يقول لم أتوقع أن أجد مثل هذه اللقطة ولا لم أشارك يعني وأنت لم تفعل شيء إلى آخره. فشدة أو وضوح الغرر الموجود في هذه الصورة جعلت الحنابلة يمنعونها ويجوزون القسم الأول. السلام عليكم. قال رحمه الله: باب المساقات. تصح على شجر له ثمر يؤكل وعلى ثمرة موجودة وعلى شجر يغرسه ويعمل عليه حتى يثمر بجزء من الثمرة. نعم، المساقاة مأخوذة من المفاعلة لأن فيها معاملة بين شخصين، والمساقاة دفع شجر لمن يقوم عليه بجزء مشاع من الثمرة، وهو من أنفع العقود للمسلمين، من أنفع العقود للمسلمين. سميت هذه المعاملة بالمساقاة لأن أهل الحجاز كان الغالب في العمل عندهم بالنسبة للشجر هو ماذا؟ هو السقي، لأن السقي يحتاج إلى إخراج وإلى توزيع ويحتاج إلى مؤونة وتعب، بخلاف المناطق التي يكون فيها بذر ثم يترك البذر يسقيه الإيش؟ المطر. هذا لا يوجد سقي أصلا، لا يمكن أحد له أرض أن يفعل أو أن يقوم بعقد مساقاة، لأنه لا يوجد أصلا عمل في هذا الأرض أو في هذه الأرض، لأن المطر هو الذي يسقيها. إذن هذا معنى المساقاة. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: تصح المساقاة عند جماهير الفقهاء جائزة ومشروعة، واستدلوا على هذا بأن النبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر على جزء من ما يخرج من ثمر النخل الموجود في خيبر، وهذا في الحقيقة نص على الجواز، وهذا نص على الجواز. وأيضا استدلوا بالإجماع، فبعضهم حكى الإجماع على الجواز. وفي هذه المسألة يعني خلاف، لكنه خلاف من وجهة نظري ضعيف جدا والنصوص واضحة، والنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من بعده يعني تعاطوا عقد المساقاة، ما يدل على أنه من العقود الجائزة التي دلت الآثار عنه صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه بأنه مشروع. ولهذا نقل العمل في بجواز هذا عن الخلفاء الراشدين، وتقدم معنا مرارا أنه الآثار عن الخلفاء الراشدين لها مزية، وأن القول الذي يستند عليها أقوى من غيره. تصح على شجر له ثمر يؤكل، أخذ من كلام المؤلف أن المساقاة لا تصح إلا على شيء له صفتان: الصفة الأولى أنه شجرة، الصفة الثانية أنها مثمرة. شجرة ومثمرة، طبعا ثمر يؤكل، ولهذا يقول على شجر له ثمر يؤكل. فلا يجوز المساقاة على شيء ليس له ثمر يؤكل، وإن كان له ثمر، ما دام ليس له ثمر يؤكل فلا يصح. ولو كان له شيء يستفاد منه، لكن ما دام لا يؤكل فإنه لا يصح. وعلى هذا لا تجوز المساقاة على شجر الإيش؟ الورد مثلا، مو بالوردة شجرة، هذه الشجرة تثمر لكن ثمرتها ليست من الثمرة التي تؤكل. ولا يصح على شجرة القطن ولا على شجرة الحنة، الحنة ليست شجرة، ولا على أي شجرة لها ثمرة يستفاد منها لكنها لا تؤكل. ولهذا نص عليها فقال يؤكل، لأن الحديث الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو في شجر يؤكل. القول الثاني جواز المساقاة على كل شجر يخرج منها شيء مفيد ونافع، وهذا القول هو الراجح. نعم. السلام عليكم. قال رحمه الله: أي وعلى، أحسنت، هذا قرأته، وعلى ثمرة موجودة. وعلى ثمرة موجودة يعني يصح المساقاة على شجرة ستثمر، وتصح المساقاة على شجرة قد أثمرت، الثمرة موجودة، لأن الثمرة حتى إذا وجدت فهي تحتاج إلى سقي وتحتاج إلى عناية وتحتاج إلى عمل، والعامل يستحق الربح بهذا العمل الذي يقوم به على الشجرة، وهذا صحيح سواء على شجر له ثمر سيثمر أو سيخرج أو على ثمرة موجودة. نعم. قال رحمه الله: وعلى شجر يغرسه ويعمل عليه حتى يثمر بجزء من الثمرة. وعلى شجر يغرسه ويعمل عليه حتى يثمر، يعني المؤلف يريد أن يبين على شجر لم يغرس، أو على شجر غرس ولم يثمر، أو على شجر غرس وأثمر. إذن هذه ثلاثة أنواع على الجميع. لكن بالنسبة للشجر الذي لم يغرس يشترط عند الحنابلة أن يكون الشجر من إيش؟ من صاحب الأرض، ولا يكون من العامل، لا يكون من العامل، لأن الأصل أن رب المال يأتي بجميع المال، ولا يكون من العامل أي إيش؟ أي مال. فإذا جاء رب العامل بالشجر ففي الواقع هو جاء بإيش؟ بجزء من رأس المال. واضح ولا مو واضح؟ وجهة نظر الحنابلة أنه ما يجوز، لابد يكون رب المال هو منه جميع المال، ولا يكون من العامل إلا العمل فقط، إلا العمل فقط. والقول الثاني أنه يجوز أن يكون من هذا أو من هذا، وعلى هذا عمل الناس كما سيأتينا في كلام المؤلف نفسه، أظنه قال أنه على هذا عمل الناس. والدليل على جوازه أن الأصل في المعاملات الإباحة، وأن هذا العقد ممكن أن يخرج على أن يكون عنان ومضاربة، عنان ومضاربة، بأن يكون المال منهما والعمل من إيش؟ من واحد. إحنا قلنا إذا كان المال منهما والعمل من واحد فهو عنان وإيش؟ فهو عنان ومضاربة، يعني شركة تجمع بين شركتي العنان والإيش؟ والمضاربة. طيب، إذن يجوز على شجر يغرسه ويعمل عليه حتى يثمر، سواء على الصحيح كان الشجر من العامل أو من رب المال. طيب، قال رحمه الله: وهي عقد جائز، يعني أنه ليس بعقد لازم، بل هو عقد جائز متى شاء أحدهما فسخ العقد. واستدل الحنابلة على هذا الحكم بعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: نقركم عليها ما شئنا، نقركم عليها ما شئنا. معنى هذا أنه متى شاء فسخ العقد وأنهى، وهذا من صفات العقد الجائز وليس من صفات العقد اللازم. والقول الثاني أنه من العقود اللازمة، وأنه ليس للعامل أن يفسخ العمل، والراجح أن له ذلك. أيوة، أحسن الله إليك. قال رحمه الله: فإن فسخ المالك قبل ظهور الثمرة فللعامل الأجرة. فإن فسخ المالك قبل ظهور الثمرة فللعامل الأجرة. لما قرر المؤلف أن العقد هذا عقد جائز، سيترتب على هذا أن لأي منهما الفسخ متى شاء. فيقول: إذا فسخ المالك قبل ظهور الثمرة فماذا نصنع؟ يقول المؤلف: للعامل إيش؟ الأجرة، نظير ما قام به من العمل، نظير ما قام به من العمل. وهنا قال للعامل الأجرة لأنه لا توجد ثمرة حتى يأخذ نصيبه منها، فإذا لم توجد الثمرة فللعامل الأجرة. طيب، أما بعد ظهور الثمرة فعند الحنابلة لا يجوز أصلا فسخ العقد، لا يجوز فسخ العقد، لأن العامل ورب المال بسبب ظهور الثمرة أصبحا ملزمين بالاستمرار. ولهذا لم يذكرها المؤلف، بل نص على قضية قبل ظهور الثمرة، لأنه عند المؤلف لا يوجد أصلا فسخ بعد ظهور الثمرة. فبعد ظهور الثمرة انقلب عقد المسقاة من عقد جائز إلى عقد إيش؟ لازم، إلى عقد لازم. قوله: فللعامل الأجرة، لو قيل أنه في الصورة، في هذه الصورة للعامل نصيب المثل الذي يأخذه عادة إذا عمل هذا العمل، لكان هذا القول أقرب لقواعد العدل في الشرع. فمثلا إذا اتفق وعمل العامل في هذا الشجر مدة طويلة، فلما أوشكت الثمرة على الخروج كان رب المال فقيها ففسخ. واضح؟ إذا فسخ، لا أقول فقيها لأنه محتال، لكن أقصد أنه عارف بالأحكام، عارف، لو هو فقيه ما صنع هذا، لكنه عارف بالأحكام. طيب، الآن هو سيوازن بين أجرة المثل وإيش؟ ونصيب المثل. فإن كان أجرة المثل أقل فقبيل ظهور الثمرة يفسخ العقد، ليس كذلك، وإن كان نصيبه أكثر لن يفسخ العقد. فعلى القول الثاني له نصيب المثل نقول هذا هو العدل، سواء كانت أقل أو أكثر من أجرة المثل، فممكن يعمل 4 أشهر ثم يفسخ وتخرج الأجرة الثمرة وتباع بعد سنة. فالعامل عمل كم من السنة؟ الربع، 4 و4 و4، أليس كذلك؟ الربع، أنا قلت 3 4، أي الربع. المهم إذا كان عمل ربع العمل من جهة الوقت ومن جهة طبيعة العمل فإنه يستحق في الواقع نصيب المثل، وهو ربع الإيش؟ الأرباح. وقد يكون هذا بينه وبين أجرة المثل مبالغ كبيرة أو فرق كبيرة، يكون بينهما فرق كبير. المهم الأقرب إذا كان قيل به أنه يكون له نصيب المثل لا أجرة المثل. نعم. وإن فسخها هو فلا شيء له، يعني إن فسخها العامل، إذا كان العامل هو باختيار فسخ العقد فلا شيء له. لكن هنا نقول الإشكالية إذا فسخها العامل في وقت لا يتمكن فيه رب المال من تأمين عامل آخر، فهذا قد يترتب عليه فساد كبير بالنسبة لرب المال، فنلزم العامل في هذه الصورة بأن يكمل العمل أو يأتي بإيش؟ ببديل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ضرر ولا ضرار. فقد يكون هذا يكون العمل هذا حيلة من العمال، إذا أوشكت العمل على أن يشتد اعتذروا حتى ترتفع الإيش؟ الأجور. فإذا كان هذا حيلة من العامل لارتفاع الأجر أو لرفع الأجور فإن هذا لا يجوز ويلزم بالإكمال بنفس الاتفاق السابق. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: ويلزم العامل كل ما فيه صلاح الثمرة من حرث وسقي وزبار وتلقيح وتشميس وإصلاح موضعه وطرق الماء وحصاد ونحوه. بدأ المؤلف ببيان ماذا يلزم العامل وماذا على رب المال. العامل القاعدة عند المذهب أن عليه كل ما يصلح الثمرة مما يتكرر كل عام، كل ما يصلح الثمرة مما يتكرر كل عام. فالعمل ينبغي أن يستقل به العامل، ولا يجوز عند الحنابلة أن يشترك رب المال مع العامل في أي جزء من أجزاء العمل. فالحنابلة الحقيقة عندهم قاعدة، وهي أن العامل لا يشترك في رأس المال ورب المال لا يشترك في العمل، كل واحد له اختصاصاته. فلا يجوز عند الأئمة الأربعة أن يتدخل رب المال في العمل مطلقا. طيب، إذن يلزم العامل كل ما فيه صلاح الثمرة من إلى آخره، هذا قاعدة، لكن يعني هذه القاعدة قد يكون فيها إشكال، لأن توجد أعمال فيها صلاح الثمرة وهي من عمل رب المال، وهي من عمل رب المال. فالأحسن أن نقول يلزم العامل كل عمل جرى العرف بأنه من نصيب العامل، كل عمل جرى العرف أو اعتاد الناس أن يكون من نصيب العامل، فيكون الضابط في حدود ما على العامل هو العرف. لكن الحنابلة يقولون كل ما فيه صلاح الثمرة من حرث، إذا كان عليه الحرث فالبقر الذي يحرث عليه أيضا وش فيه؟ عليه. وفي وقتنا الحاضر آلات الحرث أيضا عليه، لأنه إذا كان العمل عليه فآلة العمل أيضا عليه. والسقي والزبار والتلقيح والتشميس وإصلاح موضعه وطرق الماء وحصاد، هذه الأمور كلها من عمل العامل، ولا شك أن هذه يعني قد يكون متفق عليها في العرف وفي كل شيء أنها من عمل العامل، كونه يحرث ويسقي ويقطع الأغصان ويلقح ويهيئ موضعا للتشميس ويؤمن طرق الماء وفي الأخير يحصد، كل هذه الأمور لا شك أنها على العامل. بقينا في مسألة وهي الحصاد. الحصاد عند الحنابلة كما ترون على من؟ على العامل. والحصاد يختلف عن هذه الأمور السابقة، لا سيما بالنسبة للجذاذ، وحتى الحصاد إذا كانت المزرعة كبيرة فإن الحصاد والجذاذ يكلف مبالغ إيش؟ طائلة، يكلف مبالغ طائلة. ولهذا القول الثاني أنه على رب المال، والقول الثالث أنه حسب العرف، وإذا لم يكن عرف يتفق عليه. لأن هذه أمور تختلف فيها المكاسب أو تؤثر على المكاسب تأثيرا بالغا بالنسبة للحصاد والجداد. المهم نقول الراجح إن شاء الله أنه يكون على إيش؟ على من دل العرف على أنه عليه. ويبدو لي اليوم، ليس يبدو لي، كأني متأكد أن العامل الذي يقوم على الثمرة بكل ما لها، هل عليها الجذاذ أو ليس عليها الجذاذ؟ ها؟ عليها الجذاذ. اليوم إذا تقبل النخل مثلا فإن الجذاذ من أبرز ما عليه من الأعمال. فالعرف اليوم يؤكد أن الجذاذ والحصاد على إيش؟ على العامل. طيب، وعلى رب المال. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وعلى رب المال ما يصلحه كسد حائط وإجراء الأنهار والدولاب ونحوه. وعلى رب المال هذه الأشياء ما يصلحه كسد حائط إلى آخره، يعني ما يصلح هذا المال الذي هو الحائط. والضابط العام على أو في الأعمال التي تلزم رب المال أنه يلزمه كل عمل فيه حفظ الأصل، كل عمل فيه حفظ الأصل، لا حفظ الثمرة وإنما حفظ الإيش؟ الأصل، يعني حفظ البستان. مثل ما قال: سد الحائط وإجراء النهر والدولاب. فالإتيان بالماء إلى المزرعة على رب المال، وتصريف الماء داخل المزرعة على العامل. ولهذا هنا يقول: وطرق الماء، يعني عليه إصلاح طرق الماء، لكن الإتيان بالماء على من؟ على رب المال. طيب، بناء على هذا مكينة إخراج الماء على من؟ على من؟ إخراج مكينة إخراج الماء، نحن نقول تأمين الماء على رب المال. لا، على رب، على رب المال. إذا خرج الماء العامل يصرفه، لكن تأمين إخراج الماء وصول الماء المزرعة على من؟ فشراء المكينة على رب المال، شراء البقرة التي تدير الدولاب على رب المال، شراء البعير في القديم الذي يعمل بالسواني لإخراج الماء من البئر على رب المال، بناء البئر ووضع ما عليه على رب المال. إذا خرج الماء حينئذ يأتي دور العامل. نعم، فصل. بسم الله عليك. قال رحمه الله: فصل في أحكام المزارعة. وتصح المزارعة بجزء معلوم النسبة مما يخرج من الأرض لربها أو للعامل والباقي للآخر. طيب، المزارعة هي دفع الأرض لمن يزرعها ويكون له نصيب من الخارج منها، وهي أيضا جائزة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر على ما يزرع فيها، أيضا على الشجر وعلى ما يزرع. وأيضا الصحابة عمر بن مسعود وغيرهما عاملوا بالزرع، بل نقل أنه ليس في أهل المدينة أحد إلا وله زرع أو زارع إلا وقد زارع، لأنهم قوم أهل، يعني أهل زرع. مع أنه الآن المدينة ليست مشهورة بالزرع، بسبب أنه الآن المياه وش فيها؟ يبدو لي، يعني أنا يبدو لي أن السبب أن المياه قليلة. في القديم كان كل عملهم مزارع، ولهذا إذا تجولت في المدينة ستلاحظ كثرة الحيطان فيها، يعني كثرة المزارع كانت كثيرة جدا، وعلي على الله ثم عليها اعتمادهم في الرزق. يقول: وتصح المزارعة، وأخذنا أن المزارعة مشروعة للأدلة التي ذكرت، بجزء معلوم النسبة مما يخرج من الأرض لربها أو للعامل والباقي للآخر. نفس قاعدة المشاركات، أن الربح يكون معلوم لكنه بجزء مشاع وليس بنصيب معين. وهذا الجزء المشاع قد يحدد أنه لأحدهما ويسكت عن الآخر، وقد يحدد نصيب كل منهما، فيقال لزيد ثلاثة أرباع ولعمر ربع، أو يقال لزيد ثلاثة أرباع ويسكت فلعمر إيش؟ الربع، لأن الربح لا يخرج عنهما. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: ولا يشترط كون البذر والغراس من رب الأرض وعليه عمل الناس. لا يشترط كون البذر والغراس من رب الأرض. تقدم معنا أن الحنابلة في المساقاة وأيضا هنا في المزارعة يشترطون أن يكون كل رأس المال الذي يشمل الأرض والبذور والشجر يجب أن يكون كله من رب المال، ولا يكون من العامل شيء. ولهذا اشترطوا أن يكون البذر والغراس من رب الأرض. وتقدم معنا أن الراجح جواز أن يكون من هذا ومن هذا، وأنه إذا كان شيء من رأس المال جاء به العامل صارت الشركة شركة مزارعة ومضاربة أو عنان ومضاربة، وهو أمر جائز ولا إشكال فيه. والشيخ يقول هنا: وعليه عمل الناس. يبدو أن ما عليه عمل الناس اليوم هو عمل قديم من عصر المؤلف، أن البذر يأتي به إما العامل أو رب المال، بل أنه بالنسبة للبذر يبدو لي أنه العمل على أنه من العامل، فإذا الإنسان أجر أرضه لشخص أو زارع شخصا فالذي يأتي برب المال بالبذر هو من؟ هو العامل. إلا أنه في بعض المعاملات المعاصرة يكون هناك اتفاق بين المزارع والعامل، لأن بعض البذور تكون إيش؟ مرتفعة الثمن، باهظة الثمن جدا، فإذا أردت أن تزرع مساحة كبيرة من الأرض فالبذور التي تزرع بها هذه الأرض غالية جدا، يعني تكلف مبالغ طائلة، فالغالب أنه يحصل اتفاق بين العامل ورب المال. ويبدو لي أنه لا يوجد يعني عرف واحد في هذه المسألة عند المعاصرين. ثم قال: أحسن الله إليك. قال رحمه الله: باب الإجارة. تصح بثلاثة شروط: معرفة المنفعة كسكن دار وخدمة آدمي وتعليم علم. باب الإجارة، الإجارة مأخوذة من الأجر وهو العوض، والإجارة في الشرع بذل عوض معلوم مقابل منفعة معلومة أو عمل معلوم، مقابل منفعة معلومة أو عمل معلوم، هذا هو الإجارة في الشرع، وهي جائزة، جائزة بالكتاب والسنة والإجماع، ولا إشكال فيها إن شاء الله. طيب، ثم قال: تصح بثلاثة شروط: معرفة المنفعة كسكن دار وخدمة آدمي وتعليم علم. بدأ المؤلف مباشرة في الإجارة بالشروط على طول، يعني بدون أي مقدمات، يقول: تصح بثلاثة شروط. الشرط الأول: معرفة المنفعة. يشترط لصحة الإجارة أن تكون المنفعة معلومة، يشترط لصحة الإجارة أن تكون المنفعة معلومة، فإن كانت مجهورة فإن الإجارة فاسدة، لأن المنفعة هي المعقود عليه، لأن المنفعة هي المعقود عليه، ولأن عدم معرفة المنفعة يدخل العاقد في عموم قول النبي، في عموم نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الغرر. يقول رحمه الله تعالى: كسكن دار وخدمة آدمي وتعليم علم. شمل بهذا الأمثلة أنواع المنافع، أنواع المنافع قد تكون سكنة وقد تكون يعني قد تكون منفعة وقد تكون عمل، قد تكون منفعة وقد تكون عمل. الثاني معرفة الأجرة، وتصح في الأجير والضئر بطعامهما وكسوتهما. الثاني معرفة الأجرة، من شروط صحة الإجارة أن تكون الأجرة معروفة أو معلومة مضبوطة، ودل على اشتراط هذا الشرط النص والإجماع. أما النص فقول النبي صلى الله عليه وسلم: من استأجر أجيرا فليبين له أجره، وأما الإجماع فهو محكي. وأيضا قواعد وأصول الشرع العامة تدل على تحريم عقد الإجارة بدون معرفة الأجرة، بل أن الاختلاف في الأجرة أكثر من الاختلاف في نطاق العمل أو في حدود العمل، دائما يكون الاختلاف في الأجرة. يقول المؤلف: وتصح في الأجير والضئر بطعامهما وكسوتهما. ذكر المؤلف صورتين تستثنيان من معرفة الأجرة، يعني تصح في الأجير والضئر ولو لم نصف الأجرة ونبين ما هي الأجرة، ولو لم نصف أو نبين ما هي الأجرة. الأولى تصح في الأجير، يقول له: تعمل عندي على بطعامك وكسوتك، يعني تأكل وتلبس، تأكل وتلبس، حتى السكن لم يذكره وإنما تأكل وتلبس، فهذا يجوز. ويعني وجه الجواز أن هذا العمل مروي عن الصحابة، استئجار الأجير بأجرته، كما أن وجه الجواز أيضا هو حاجة الناس لمثل هذا العقد. كثيرا ما يكون الأجير يعني عمله غير واضح النطاق، لا يدري هل هو كثير أو قليل، فيقول له: تجلس وتعمل مقابل الأكل والكسوة وبعض الأحيان والسكن، وبعض الأحيان والسكن، لكن الغالب الطعام والكسوة. الثاني الضئر، الضئر هي المرضعة سواء كانت أم أو ليست بأم، والدليل على جوازه عموم قوله سبحانه وتعالى وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. فهذا دليل أن الأجرة للمرضع هي الكسوة والرزق بالمعروف. ولو قالوا أن الأجير يقاس على الضئر كان يعني أحسن. طيب، قوله وتصح في الأجير والضئر بطعامهما وكسوتهما، الحكم يشمل الأجير والضئر، لكن تختص الأجير بصفة أخرى وهي أنه لا بد من بيان أوقات الإرضاع حتى ما يقول كل دقيقة يعني أرضعي ابني. يتفق أنه في اليوم مرتين بعد صلاة كذا وبعد صلاة كذا، وهذا لابد وجوبا، هذا وجوبا، تحديد مواعيد الإرضاع يجب أن يكون وجوبا، وإن تساهلنا في الأجرة لا نتساهل في مواعيد الإرضاع. طيب، قول وتصح في الأجير والضئر، مفهوم كلام المؤلف يعني دون غيرهما، فقط نقتصر على هاتين الصورتين. والقول الثاني جواز استئجار الحيوان بعلفه والعناية به وإطعامه، ولا نقول كسوته لأنه ليس له كسوة. وهذا القول أنه لا يختص به ما هو القول الراجح. ما زال المؤلف في الأشياء التي تستثنى من معرفة الأجرة وتستثنى من معرفة المنفعة، فبين ما يستثنى من شرط معرفة الأجرة، ثم رجع إلى ما يستثنى من معرفة المنفعة، فقال وإن دخل حماما أو سفينة أو أعطى ثوبه قصارا أو خياطا بلا عقد صح بأجرة العادة. يعني أن هذه العقود القاسم المشترك بينها أنها تجوز بدون عقد، هذه الأعمال، لا أقول العقود، هذه الأعمال تجوز بلا عقد يحدد المنفعة هكذا، فقط يدفع ثوبه للقصار، يركب السفينة، يدخل الحمام، والمقصود بالحمام أماكن الاغتسال لا أماكن قضاء الحاجة، هذه الأمور تصح بلا عقد، ويرجع في معرفة الأجرة والعمل إلى العادة والعرف، يرجع في تحديد العمل والأجرة إلى العادة والعرف. فمثلا لو دخل الإنسان الحمام الذي يغتسل فيه الإنسان عادة مرة ب100 ريال وأراد أن يغتسل 4 مرات ب100 ريال فنقول لا يجوز، لأن العادة والعرف جعلت 100 ريال قيمة للاغتسال الواحد مرة واحدة. وقوله أو أعطى ثوبه قصارا أو خياطا يعني أيضا بلا عقد فإنه يجوز، لأن العرف والعادة جرى على أنه يدفع الثوب لهذا الإنسان ليقوم بخياطته أو بتنظيفه. الشرط الثالث الإباحة في العين، يعني من شروط صحة عقد الإجارة الإباحة في منفعة العين طبيعة العين، لا في العين، الإباحة في منفعة العين، لأن العقد في الإجارة وقع على العين أو على المنفعة، على المنفعة. الدليل على اشتراط هذا الشرط عموم قوله ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، وتأجير محرم النفع من التعاون على الإثم والعدوان، ولهذا قال المؤلف لا تصح على نفع محرم كالزنا والزمر والغناء وجعل داره كنيسة أو لبيع الخمر، أي لا يجوز أن يستأجر عينا ولا أن يتقبل عملا محرما، وإن فعل فهو آثم. فإذا شمل تأجير العمل الجسدي وتأجير المملكات كالبيوت والأراضي إلى آخره. ثم قال رحمه الله وتصح إجارة حائط لوضع أطراف خشبه عليه. مقصود المؤلف هنا قوله وتصح استئجار حائط، يعني في الأحوال التي لا يلزم الجار بوضع الخشب على جداره، في هذه الأحوال تصح إجارة الحائط لوضع أطراف الخشب، لكن يشترط في هذا بيان المدة، بيان المدة والموضع. ما وجه دخول هذه المسألة في مسألة الأشياء التي يعني يتجاوز فيها أو يتسامح فيها؟ وجه ذلك أن استئجار الحائط لوضع الخشب لا يعرف هل الخشب ثقيل أو إيش أو خفيف، ولا يعرف هل سيعلق على هذا الخشب أشياء ثقيلة أو أشياء خفيفة، كل هذا تجاوزنا فيه. لماذا؟ لأن العرف والعادة جرى بالتساهل في مثل هذه الأمور. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى ولا تؤجر المرأة نفسها بغير إذن زوجها، لا يجوز للمرأة أن تؤجر نفسها إلا بإذن الزوج، لأن تأجير المرأة نفسها بغير إذنه يفوت عليه المنافع التي وقع عقد النكاح عليها. إذا كانت طوال اليوم خارج البيت فقد فاته منافع كثيرة، أليس كذلك؟ مثل منفعة الاستمتاع، ومثل منفعة الخدمة على القول بوجوبها، ومثل منفعة تربية الأولاد على القول بوجوبها. المهم المنافع التي الإنسان يتزوج من أجلها تفوت إذا خرجت للعمل، فإذا لابد أن يكون بإذن الزوج. هذا إذا لم يكن مشترط على الزوج في بداية العقد أنها ستعمل. مسألة: فإن كانت المرأة تعمل تؤجر نفسها تأجيرا لا يضر بالزوج، مثل أن تعمل في البيت لوقت قليل، مثل أن تعمل في البيت لوقت قليل، فالظاهر إن شاء الله أنه لا يشترط إذن الزوج لأنه لم يدخل عليه الضرر. ولهذا نقول القاعدة: إذا كان عمل المرأة يدخل الضرر على الزوج فإنه لا بد من إذنه، وإذا كان عمل المرأة لا يدخل الضرر على الزوج فإنه لا يشترط إذنه. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.